يقول علم، العلم هو ايه ابنها؟ العلم هو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما اشبهه. ايوه، او في بعباره اخرى يعني يقول ما دل على مسماه بدون واسطه، نفس العباره. فاذا قلنا حضر ابراهيم يعني شخص سمي بهذا الاسم وما دل على مسماه بدون واسطه، يعني لا توجد واسطه اشاره او صله موصول او ضمير متكلم او مخاطب او غائب يدل على مسماه بدون واسطه. الشيخنا اخترع عباره جميله، قال ما علق على شيء بعينه غير متناول ما اشبهه. فاذا قلنا حضر ابراهيم يبقى يدل على شخص معين بهذا الاسم ولا تناول ما اشبهه من الطلاب الحاضرين. واضح ابنه ولا؟ طيب، هذا المعرفه ينقسم الى علم شخص وعلم جنس. علم الشخص يطلق على الذكر والانثى، يعني زي زينب ومثل احمد اسمه علم شخص، يعني يدل على شخص بعينه. وعلم الجنس لا يدل على شخص بعينه، مثل اسامه الاسد وسعال الثعلب. طبعا تطلق على كل، يطلق على كل اسد اسامه، ويطلق على كل ثعلب سعاله، ويطلق على كل ذئب ذؤابه. انه العلم الجنس ده يا عمام معنى ايه؟ خد بالك، عالم الجنس يطلق على من لا يؤلف من الحيوانات، يعني الاسد لا يؤلف والذئب لا يؤلف، يعني لا نستطيع ان نعيش معه. فده اشبه عالم الجنس. عالم الجنس ان كل اسد يطلق على كل، كلمه اسد يطلق على كل اسد، صح ولا لا؟ لكن عالم الشخص يعني نقول احمد يعني شخص بهذا الاسم سمي، زينب يعني انسان سميت بهذا الاسم، ده اسمه عالم شخص، يعني يدل على شخص بعينه. لكن هذا عالم جنسي، فكلمه سعاله تطلق على كل ثعلب، سواء كان الثعلب في مصر أو في السودان أو في أفريقيا أو في أي مكان، فده بيسموه عالم جنسي. والأعلام دي أولادي تطلق على عالم جنسي، يطلق على ما لا يؤلف من الحيوانات زي العقرب زي الثعلب زي الأسد، وطبعا غير الحيوانات الأليفة دي مختلفة، دي اسمها عالم شخصي. طيب نعم، احنا قلنا العالم الجنسي يطلق على المعاني، لا العالم الشخصي يطلق على معين. عالم الجنسي لفظه لفظ جنس، عشان كده بعالم جنسي لا يطلق على معين. يطلق على الحيوانات والمعاني. ها؟ والمعاني معاني زي ايه؟ ايه ده قصه ثانيه، حكايه ال ايوه دي هنقولها ان شاء الله. حاضر. العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العلم الشخصي ينقسم إلى ثلاثة، مفرد ومركب. العلم المفرد، هات يا ولدي المساحة. العلم الشخصي ده، العلم الشخصي ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. مفرد زي كلمة زين أو كلمة أحمد أو كلمة فاطمة، هذا علم مفرد. العلم المركب ينقسم إلى ثلاثة، علم مركب تركيب إضافي ومجدي وإسنادي. التركيب الإضافي زي كلمة عبد الله أو عبد الرحمن عبد الكريم. المجدي مثل كلمة معدي يكرب، ها معدي يكرب او معدي كرب. اسنادي مثل جاد الحق، جاد الحق. طبعا ده يعني كان اسم شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الازهر السابق، يعني جاد الحق ده مركب اسنادي، يعني مركب من فعل وفاعل، جاد فعل ماضي والحق فاعل، فسمي به شخص. فهذا العلم في الاعراب لا يتغير، يبقى على هيئته. اقول حضر جاد الحق، ورأيت جاد الحق، وسلمت على جاد الحق، لا تتغير. يبقى مرفوعة منصوبة مجرورة بحركات مقدرة منع منظور الحكاية، يعني أنت تحكي ما سمعته. المركب الإضافي الجزء الأول هو الذي يعرب، أقول حضر عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله. الجزء الأول هو صدر، الصدر هو الذي يعرب، لكن الثاني دائما مجوب الإضافة. كلمة معد يثرب ده بيعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضمة، أقول حضر معد يثرب وانصبه بالفتحة، رأيت معد يثرب وأجره بالفتحة نيابة عن الكسرة، ها؟ أقول إيه؟ سلمت على معد يثرب. ده بالنسبة للعلم المركب. نعم. لا لا لا لا لا. العلم المركب ترتيب إسناد يا شيخ، يعني فعل وفاعل. جاد الحق، جاد الكريم، جاد الرب، وفي ناس كثيرة مسمية بهذا الاسم، يقول لك جاد الرب وجاد الكريم وجاد الحق، لا تتغير صورتها أبدا. تقول حضر إلينا جاد الحق، وشاهدنا جاد الحق، وسلمنا على جاد الحق، لا تتغير، وإنما تبقى مرفوعة أو مجرورة أو مصوبة بحركات مقدرة. منع موضوع الحكاية، عارف الحكاية؟ مش عارف الحكاية؟ مش عارف الحكاية؟ اللي أسس النادي اللي سماه المقاولون، مش في فريق اسمه المقاولون؟ صاحبنا ولا؟ وفي نادي بيلعب اسمه المقاولون؟ صاحب النادي نفسه سمى الفريق ايه يا ولدي؟ لا اله الا الله، مش عايز ترد لي اه لا بنتهو. لا حول الله رب. طيب بلاش المقاولون دي، خلينا في سورة المؤمنون. مش ربنا سمى سورة المؤمنون؟ سماها سورة المؤمنون. لو احنا نطبق عليها النحو هنقول سورة المؤمنين، صاحبنا ولا؟ لا. طب ده جت مرفوعة، يبقى سورته خبر المبتدا محذوف، يعني هذه سورته. سورة مضاف والمؤمنون مضاف اليه، الله، فالمضاف اليه مجرور ودي مرفوعة، صاحبنا ولا؟ هذه منع من ظهور علامة الجر الحكاية. يعني ايه الحكاية؟ يعني نحكي ما سمعناه. فيا شيخنا انت بتقول مش فاهم الحكاية. لو انت والدك سماك زيدون، سماك زيدون، واضح ابنه ولا لا؟ هو اسمه كده، اقول سلمت على زيدين ولا على زيدون؟ اقول ليه سلمت على زيدون؟ ايه اللي منع من ظهور الجر؟ انا بحكي الكلام اللي انا سمعه، فهمتوا؟ ولما نأتي كده في الصحبة يقول لك فاز الاهلي على المقاولون، لو نطبق النحو يقول فاز الاهلي على، فهمت يا ابن ولا؟ انما ارى النادي او سماه المقاولون تغيرها ليه؟ لا خليها ثابتة زي ما هي دي. يبقى ده اسمه منع من ظهور الحركة دي. ايه الحكاية؟ عن نحكي ما سمعناه، فهمتوا ولا لا؟ الحمد لله فهمتوا؟ فهمت يا شيخنا؟ حتى لو ها معبد يكرم، معبد يكرم اسمه ده اسم جد من جدود النبي عليه الصلاه والسلام، معبد يثرب. يا ابن ما تغيرش الحكايه دي، تحكى كما هي، تحكى ما كانت. يعني الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه اسمه جاد الحق، مش اسمه كده؟ لا يتغير. ما ينفعش تقول سلمت على جاد الحق، ما يصحش. طيب رأيته جاد الحق، ما يصحش، فهمت يا ابن ولا لا؟ تحكيه كما سمعته لا يتغير. انا مش اللي انا بقوله ده فيه غرابه يعني؟ طب مستغربين ليه؟ مش فاهم انا. لا اله الا الله، ها؟ اي نعم، يعني هتقول مرفوع بضمه مقدره، منع منظور الضمه الحكايه، منصوب بفتحه مقدره، منع منظور الفتحه الحكايه، يعني تحكي ما سمعته، ها؟ هو الاعراب يا مولانا النحو اصلا بيبقى يشتغل كله على الحرف الاخير، مش كده ولا؟ بس ده عالم مركب، عالم مركب اعتبرناه كله كانه كلمه، خلاص اعتبرناه كله كلمه. عايز ايه يا دكتوره؟ ها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يا بنت صلي على رسول الله، ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ابوك سمى اخاك جاد الحق، ايه اصل التسميه دي؟ قبل التسميه جاد الحق، جاد فعل ماض، الحق هو الله فاعل، قبل التسميه جمله فعليه فعل وفاعل. والدك امك اتاخرت في الانجاب، كل شويه يقول يا رب ادينا ولد صالح يا رب، فربنا استجاب، فالحمد لله ربنا اجاب علينا بالولد ده، فسماه في الشهاده جاد الحق، سماه في الشهاده جاد الحق، فهمتي؟ اصبحت التسميه دي منقوله من جمله، يعني هي في الاصل علم منقول من جمله فعليه، علم منقول، يعني قبل التسمية كان فعل وفاعل، لما نقلناه نحكي كما هي من غيرش فيها، تغيرش أبدا. تقول نجح أخي اللي هو جاد الحق، ورأيت أخي اللي هو جاد الحق، وسلمت على أخي تقول برضو جاد الحق، لا تغيرها أبدا. أنت فهمتي؟ بس إيه المشكلة عندك؟ وضحت؟ لا يا بنتي، لا إله إلا الله. أصل بعد التسمية، قبل التسمية مفصليها فعل وفاعل، خلاص. بعد التسمية صار عالم زي أحمد زي إبراهيم، ما تغيرش. يعني عندك أحمد مثلا ينفع تحذف تفصل الألف والحاء وتخلي ما ينفعش، هي أصبحت كلمة، ما هو ده اسمه عالم، عالم مركب. فهمت يا بنتي؟ عالم مركب. ما أنا بقول لك العالم ده اللي هو ما يدل على شخص، قد يكون مفرد وقد يكون مركب. واضح؟ تفصيلها زي لو فصلتيها ما ينفعش، لانه اسم، اسم على اخيك، ازاي تفصليه؟ ما ينفعش. يلا يا ولد هات اللي بعدها. ها الاشارة، اقرا الاشارة. يلا لحظة كده، ينقسم ايضا الى اسم وكنية ولقب. يعني هذا العلم ينقسم قسمة اخرى، قسمناه الى مفرد ومركب، وانقسمه الى شيء ثالث اللي هو اسم وكنية ولقب. واضح يا ولادي؟ طيب اسمعي يا دكتورة عشان تفهمي، عشان تسأله ومن غير ما تسأله انا بجاوبك. لو انت طرقت الباب على صديقتك اللي موجودة معاك دي، قالت من بالباب، قلت انا زينب، يبقى زينب ده اسمك، فاهمة ولا لا؟ طيب اهو ده اسم. طيب طرقت الباب، من بالباب، قالت انا ام ابراهيم، ده اسمها كنية، تبدأ بأب أم بالنسبة للأنثى وتبدأ بأب بالنسبة للرجل. ها فرق مرة بثانية، فمن بالباب، قلت أنا ست البنات، ده اسمها لقب، اللقب ده بيشعر بالمدح أو بالذم. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، كنيته أبو بكر، لقبه الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد ومحمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه الصادق الأمين. فهمت يا بنتي؟ يبقى إذن الاسم ده يعني انقسم، العالم ينقسم قسمة أخرى، اسم وكنية ولقب. واضح يا أولادي؟ طيب هذا هو الإيه؟ يقول وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. يعني ما يقول عبد الله زين العابدين، عبد الله زين العابدين، عبد الله ده علم اسم يعني، وزين العابدين لقب يشعر بالمدح. صح يا ولادي؟ اذا سمع الاسم مع اللقب ايهما يقدم؟ يقدم الاسم. فاذا قلنا حضر الفاروق عمر، اين الاسم يا ولادي واين اللقب؟ ايهما يقدم؟ اقول حضر عمر الفاروق، هذا يقول في الافصح يعني. يقول إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا والثاني مضافا زيد زين العابدين، أو كان بالعكس زي عبد الله قصة، وجب كون الثاني تابع الأول في إعرابه. يعني شوف يا أولياء لما أقول إيه، حضر زيد زين العابدين، حضر زيد زين العابدين، اسمنا مفرد. طيب لو كان الاسم نفسه مركب اقول حضر عبد الله زين العابدين، وجب في الثاني اتباع الاول. يعني اتباع الاول في الاعراب، اقول حضر زين زين العابدين، حضر عبد الله زين العابدين، يتبع الاول بالضبط، يكون تابع ليه، يعني تابع ليه في اعرابه. طيب كيف تابع لي؟ إما على أنه بدل أو عطف بيان. أما إن كان مفردين زي زيد قصة، زيد مفرد وقصة مفرد، يجوز عند البصريين إضافة الأول للثاني، أو الحضر زاد قصتي، يجوز يعني أضاف الأول إلى الثاني. يقول إيه، فالكوفيون والزجاج يجوزون في وجهين، أحدهما الإتباع والثاني إضافة اسم الأول، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول. يعني هنا رجح رأي الكوفيين، رأي الكوفيين يجوزون أن تقول إيه، حضر زيد قفته أو زين قفتي، يجوز. يعني ما اقول زيد وزيد بيمثل دائما انه حاب يقول لك زيد كرز. كرز ده اللي هو خرز راعي اللي يضع فيه الطعام، يعني حضر زيد كرز او زيد كرز، يجوز ان تضاف الاول الى الثاني. ده المسألة الخلافية اللي بينهم. بقى كم على صلاة المغرب؟ بقى كم على صلاة المغرب؟ نصف ساعة؟ نصف؟ طيب نكتفي عند هذا القدر وناخذ ان شاء الله الان المغني. يعني تفضل تبقى صفة لما قبلها. همزة الوصف بتسقط بين علمين، يعني نقول مثلا عمر بن الخطاب تسقط، يعني لا تكتب، هي تنطق لكن لا تكتب. اقول عمر ابن الخطاب، وزيك بعض السعوديين يقول لك بن الخطاب بن الخطاب، لا ما يقولش بن غلط، اي يقول عمر ابن الخطاب بس لا تكتب الهمزه. اذا وقعت بين علمين الثاني قبل الاول، فهم؟ يعني الهمزه لا تكتب لكن تنطق. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضاح كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله